أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. تقدم ذكر آيتين، آية موسى يونس على نبينا وآله وعليه السلام، وآية المرتبطة بقضية مريم وزكريا على نبينا وآله وعليهما السلام، في مورد الاستدلال على القرعة وأنها حجة أو ليست بحجة. وذكرت بعض الإشكالات وأجيب عنها، لكن المناسب مع دفع تلك الإشكالات يبقى المناسب هو عدم إمكان الاستناد إلى هاتين الآيتين في مقام الاستدلال على حجية القرعة، وذلك من جهة أن الآيتين المباركتين لا يمكن استفادة حجية القرعة منهما، باعتبار أنه تارة يراد أن تارة يراد إثبات أن القرعة حجة بهذا المعنى، بمعنى أن كل مورد من الموارد إذا أشكل أمره علينا فالمرجع في رفع الإشكال هو القرعة. تارة يراد هذا، أنه أي مورد من الموارد اشتبه علينا أمره، أشكل علينا أمره، نرجع إلى القرعة لنتخلص من ذلك الإشكال ونرفع ذلك الإبهام والاشتباه، وهذا ما نحن بصدد الاستدلال عليه، نريد فرض طريق شرعي يحللنا المشكلة إذا عصت علينا. وتارة يبحث عن ما إذا أنه يمكن الاستناد إلى القرعة في حلحلة الإشكال، لو رضي الأطراف، أطراف المنازعة مثلا فيما بينهم على ذلك أو لا، هذا الثاني ما ينفعنا، والثاني قطعا هم جائز. إذا الأمر يدور بيني وبينك في أن أيا منا يملك هذه التربة مثلا اللي بدي، أنا أقول لي أنت تقول لي، تراضينا فيما بيننا على أن نحسم الأمر إلى الاقتراع القرعة، وهذا الحق لا يعدونا، هذا مثل ما إذا تراضينا على أن يكون لك بنحو لما تخرج القرعة باسمي أنا هم أرضى تكون لك، ما عندي أي مشكلة. خوف مثل ذلك لا يحتمل حرمته في الشريعة، حتى نحتاج إلى ما نحتمل حرمته الذاتية موجي، فحينئذ يمكن أن نقول بجوازه ولو من باب عدم وجود دليل يثبت الحرم. هذا مو مورد بحثنا، احنا مورد بحثنا ما إذا عصى الأمر علينا وأشكل بنحو أردنا رفع الإبهام، بنحو يكون ذلك حاسما للقضية في كل مورد حصلت فيه الشبهة، ومن دون حصول مراضات وتراضي و تسالم فيما بيننا على حسمه بهذا الطريق. لا، هو ينحسم علينا بهذا الطريق، احنا نريد نثبت حجية الشرع رغما على الأنف كطريق لحلحلة القضية. مو أمر اختياري نحن نختار فيما بيننا ونتسالم عليه. ومرة نريد أنا وياك نسالم، إحنا الخصوم نريد نسالم بأن نراجع السيد حفظه الله، نقول هذا خو السيد خلي هو عليكم السلام يبتلنا بالقضية ويحسم المنازعة، وهذا جميل. مرة نقول خليه شنو نحسم القضية بالقرعة، هذا هم لا بأس به. مرة لا، الشارع يقول لنا بأنه يجب أن تتحاكموا إلى القرعة في حسم النزاع، بل إلا إذا شنو حصل مراضات ذاك أخو الرضا والصلح، هذا ماذا يحل للمشاكل في كثير من الموارد أو في كل الموارد. جيد لو لا؟ جيد أو لا؟ أي ذاك حتى في باب الربا، إذا الإنسان ما يدري على أنه ربا حرام أو هذه المعاملة ربوية، بعد ما أوقعها أجي يسأل يقول أنا أعطيت كثير، يتصلون يقولون على أنه شنو هذا أمواله يضعها بالبنك يحصل أرباح وفوائد، فأنا شنو قلت له تعال أنت أعطيني وأنا أعطيك بذاك المقدار، ما ملتفت إلى أنه هذا ربا أو حرام. ولذا يسأل هو إذا كان متوجه 100% متدين، لأنه ما يريد هو هذا، وإلا ما كان يدخل في مثل هذا الأمر. على كل حال أجرى بعدين لما قلنا له حرام، راح قال لأخو أو اللي ماخذ من عنده قريب منه، قال له على أنه يا أبا هذا حرام ترجع لي نفس المبلغ. إذا أرجع له عن طيب نفس زيادة يجوز له أخذها أو لا؟ يجوز. حينئذ بعد ما أكل ليش؟ لأنه هذا مو على وفق الشرط، الشرط ألغوه ثانيا لانكشاف حرمة ذلك. فالمراضات والصلح حلال المشاكل. كلامنا الآن إذا تعين عليهما المصير إلى القرعة، هل من سبيل لإثبات ذلك من خلال إحدى الآيتين اللتين قرأناهما أو لا؟ الجواب لا. كعلاج يرتضيه أطراف الخصومة والنزاع ما بي مشكلة، وهذا مو مورد بحثنا. وهاتان الآيتان أقصى ما هناك تقول يا بتر هم أطراف الخصومة فيما بينهم السالموا على أن يحتكموا علماً إلى القرعة، هذا ما به مشكلة. إحنا ما تبنا أول نقول ماكو مشكلة، إذا تداعى شخصان داراً وأوكلوا الأمر إلى أن زيد شنو رأيه ولو كان مو رأي هو الشرع اللي تقسيم الثنين، احنا رضينا بحيث اذا حكم بعدنا راضين عن طيب نفس، مشكلة اكو؟ مو الزام، حكمة ممر، حكمة يكون الزامي علينا. فهذا لما مو طريق شرعي ما يجوز لنا ان نحتكم الى، صحيح لو لا؟ وما يترتب اثر عليه، لا سمو من باب الزام، نروح نقول له شنو نظرك انت شو تحب، انت شو تحب سيدنا، تحب كل الدار الذاكة كل الدار الذاكة، احنا مقابلين برأيك بس نريدك تحكي انت، وهذا بمشكلة. هنا انا ما تقدر تظل خصماء وتسالموا واوكلوا امرهم الى القرعة، اقصى ما هناك هذا يدل على انه مثل هذا الاتفاق الحاصل ما بي اي مشكلة، لانه لم ينههم عن ذلك لا زكريا على نبينا وآله وعليه السلام ولا يونس على نبينا وآله وعليه السلام. أما جعل القرعة طريقا لحلحلة المشكلة ولرفع الخصومة وبنحو يكون متعينا عليهم، هذا ما يستفاد من الآيتين. قال والصحيح في الاعتراض على الآيتين الكريمتين أن يقال إنهما لا تدلان على حجية القرعة بالمعنى اللي يريده، بمعنى كونها القرعة المرجع المتعين من قبل الشرع المقدس، يعني بحيث لا يمكن الحياد عنه إلى غيره عند تمشكل الأمر، متعين القرعة. قلت إلا إذا دخل عنصر المراضات، وهذا هم في بعض الموارد مو في كل الموارد يجوز. إيه إذا تنازعا مثلا طفلان، هنا أنا مراضات تكفي إلى الأبد، لا هذا كلام آخر سأل ندخل به. إيه بل لعل ذلك في مورد الآيتين من باب تسالم الخصوم على الرجوع إلى القرعة والأخذ بمضمونها، شبيه نظير ما إذا تم الاتفاق على الأخذ بحكم شيخ العشيرة شريف العشيرة أو ما يشبه ذلك. إن هذا محتمل في الآيتين، لكن محتمل بحيث ماذا؟ احتمال معتد به، مو مجرد احتمال واهي اللي يكون خلاف الظهور. واضح سيدنا؟ احتمال معتد به، ومعه لا يمكن التمسك بهما بالآيتين لإثبات حجية القرعة وكونها المرجع الشرع المتعين عند تمشكل الأمر. ومما يؤكد ما يقول أكو قرينة يمكن شاهد في الآية الواردة في قصة ذي النون على ما ادعيناه من أنها مو طريق شرعي حاسم للقضية يتعين الرجوع إليه، بل من جهة تسالم الخصماء. هو التعبير عنه عن ذي النون على نبينا وآله عليه السلام بأنه كان من المدحضين المغلوبين، هذا برائحة أنه هذا مو طريق شرعي متعين، وإلا إذا طريق شرعي متعين بعد كان من المغلوبين بعد ما إلى معنى، هو هذا الشارع حكم بذلك مغلوب بعد ما إلى معنى، إذا الشارع أراد شيئا مغلوب يسموه مغلوب ما يسموه. واضح لو لا؟ قال ومما يؤكد ما أشرنا إليه من الاعتراض أن الآية الكريمة عبرت بالإدحاض حيث قالت فكان من المدحضين فساهم فكان، ومثل هذا التعبير لا يتناسب والآخذ بوظيفة شرعية عينت من قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل الأمر، بخلاف ما إذا فرضنا أن الأخذ بها كان من باب تباني الخصوم عليها فإن مثله لا حزازة فيه. يمكن أن يقول يقال كان من المغلوبين تعبيرها، هذا مضافا إلى أنه إلى أنها حتى لو دلت على حجية القرعة تبقى مشكلة عندنا، إطلاق ما أكو بالآيتين حتى يمكن أن نتعدى إلى أي مورد نطبق القرعة في أي مورد، يعني ما أكو إطلاق بالآيتين حتى نقول الشارع حتم علينا وأوجب علينا أن نرجع إلى القرعة كطريق لحل مشكل لرفع الإشكال في أي مورد أصابنا. لا، أقصى ما هناك نستفيد شرعية القرعة بنحو الموجب الجزئي، هل ما تفيدنا حينئذ؟ لازم نتمسك بالقدر المتيقن، يعني ما راح تفيدنا في أي مورد نضع أصبعنا عليه نقول هذا مشمول للآية أو غير مشمول. هذا مضافا إلى أنها حتى لو دلت على حجية القرعة وتعينها من قبل الشارع كمرجع عند تمشكل الأمر فهي خاصة بموردها وليس لها إطلاق تدل بواسطته على مرجعية القرعة في غير مورد الآية. ما يمكن، أقصى ما هناك تدل على أنها شرعية بنحو الموجب الجزئية في هذه الآية أو في مورد آخر أيضا، أما بشكل عام ما يمكن إثباته. وعليه فالاستدلال بالآيتين الكريمتين على المطلوب أنه كطريق لحلحلة الخصومة ورفع الإشكال، القرعة تكون طريق متعين بنحو التعين، هذا الآيتان لا تفيان بذلك. قصة مريم قالت قصة مريم لأنه ولو كانت حجة عندهم لكن موردها مريم تكون هذه القرعة ليست كما ذكر القرعة التي عندنا، موردها مختلف معلوم بأنه مختلف عن مورد اللي احنا نتكلم فيه في شرعنا، موردنا احنا في حال لا يوجد أي مرجح إلا القرعة. بخلاف يعني حتى لو ثبتنا انها موجوده في شرعهم، لكن تلك القرعه موردها مختلف. هسا إذا جنابك رأيك على أنه الأولاد كما هو فتوى موجودة، هذه الأولاد فيما بينهم متساوين في الولاية على الصلاة على أبيهم المتوفى، ما أكو الكبير مقدم على الصغير، بل الذكور مقدمين على الإناث، شيء آخر، وذولا 10 وكل واحد شايل القامة ويريد هو يصلي على أبيه، وهذا شبيه ذاك، كل واحد يريد هو يتكفل مريم، بس قول سلاح ما كانوا شايلين. لا أنا ما جاء أقولهم مساوين، جاء أقولهم رأيك الفقهي أنهم مساوين، ما أكو امتياز لكبير على أصل. أما في قصة النبت لا، إحنا هذا الريدة، يلا إذا تقول لي قل لي شنو ما في مرتب ممكن القرعة، فإذا شنو ترى بأنها متعينة في بنحو الموجبة الجزئية. أما في أبو إحنا نقول هذا هم ما بنستفيده. لا الجزئية لا، موجود مرجع، مع كون موجود مرجع الذي يخرج هذا القرعة عن يعني ما نستخدم القرعة في مورد زكريا قدر متيقن، لا نستعمل القرعة في مورد زكريا لأنه موجود مرجع شرعي موجود. مع ذلك هذا زكريا عمل لا مسيدنا هذا وياكم سيدنا الجليل، احنا ما نريد ندخل في موضوع اخر اللي راح يجي، وهو انه خوب الان الايه او الايتان تفي بالدلاله تثبت لنا حجيه القرعه، خوب يا مورد كون الكذا المورد شنو في الواقع متعين علينا مشتبه في الظاهر ألا عم من ذلك، هذا اللي تقول هذا فرد بحث آخر، أول تثبت لي أن القرعة حج جتون بعدين نجي أنه في أي مورد حجة، هذا يقول على أنه أصلا ليست حجة، ليست حجة أنت أخو هذا زين جاي تقبل على أنه شنو في مورد حجة، وننتقل إلى الموارد اللي شبيهة بي عندنا وراح تفيدنا في الجملة وجاي تثبت حجيتها في الجملة، احنا نقول اصلا غير ثابت حتى في الجملة مو ثابتة، هذه الآية لا تفي بشرعيتها، موردها هو هذا اللي حصل، هو هذا ما قضية يونس قضية لا يقول وبعدين يقول في غير موردها، يعني اي موردها هو هذا، هذا المورد شبيه هذا المورد، بعد ما تقدر تتعدى ما تستفيد ضابط كلي ان القرعة حلال مشاكل في كل مورد عصى عليك شنو الواقع مثلا هو عصى عليك الحكم ها؟ هذا اللي شنو هو حصل اذا اردنا ان مثلا شنو واحد زائد نطلعه واحد كذا نريد شنو نطي جائزة افرض هيك بهذا الشكل شبيه مورد يونس على نبينا والي وعلى السلام او اذا كلش بعد تصير ملا نقتي نقول متمسك بالكذا نقول أصلا هي فقط في قضية يونس غيرها حتى شبيه أمات هذا الدليل على أنه يتعدى شنو بركة أكو فرد خصوصية وكذا شلون تلغي الخصوصية المهم من استفيد ضابط عام قاعدة كلية أنه القرعة لكل أمر مشكل اللي راح يجينا أصلا هذا جملة معروفة إلا أنه لا أساس لها بس احنا الان بهذا الصدد نريد نستفيد من الآية ان القرعة لكل امر مشكل مشتبه يمكن هذا من الآية او من الآيتين يقول لا اقصى ما هناك اذا نريد موردها اذا ما كان شنو ما كان لي من جهة تسالم الخصماء أما إذا كان لمورد تسالم الخصماء حتى مورد هذا مو من باب تعين القرعة من باب هم رضوا بالقضية فما راح تدل على أن الشارع حكم بالقرعة في ذلك المورد بل من باب أنهم انتهوا إلى القرعة لرفع الخصومة بينهم والشارع ماذا كانهم ماكو مانع عن هكذا مو أنه متعين عليكم أكو طريق آخر روحوا لطريق آخر واضح لو لا يعني احنا عندنا مراتب، مرة اصلا انتم بكيفكم كل ما تريدون تسوون قرعة او غير قرعة، مرة لا متعين القرعة لكن في هذا المورد، مرة لا متعين القرعة وفي اي مورد شابه ذلك، شابهه مو طابق النعل بالنعل، ايه سامو هذا لرفع المشكل، هذا مقصودي، هذا الاخير نريد احنا شنو نثبته حتى نستفيد قاعدة كلية. بمقدار يكون معذر مو خلاف الشارع شنو، لا خجيب لي مثال اشتبه هذا الولد ما منه يقول انه يسوون قرآن تجري قرآن هذا دليل ده، لا احنا ما علينا بذاك الدليل، هو هذا انا ما استثنيته انا هذا الا ما دلت ذكرت هذا وجبت قلت مثل الطفل المتنازع عليه، لا هذا ذكرت انا قلت على انه الا اذا شنو نعلم من الخارج صرف المراضات الشارع ما يقبلها لان هذا تترتب عليه اثار اخرى، وقلت كالطفل ساي اذا بعدين الكاميرا ها اي لا جبت حتى الطفل جبته يعني اجى بذهني شنو قضيه التنازع عليه. واما السنه اذن القران الكريم نحن وهاتان الايتان، نحن وهاتين ما ادري هسه الايتين ما يمكن ان نخرج بنتيجه حجيه القرآن، وبننتقل الى السنه الشريفه، السنه الشريفه لما تنتقل الى تشوف ما شاء الله اكو روايات كثيره يمكن ان تستفيد منها حجية القرآن. هسه بالجملة في الجملة ذاك شيء آخر، بأي معنى ذاك شيء آخر، من جملة الروايات التي يمكن أن يستند إليها ويستفاد منها حجية القرآن صحيحة محمد ابن حكيم، نقراها وواضحة دلالتها على حجية القرآن، سندها ما أذكره إن شاء الله لأنه هو بعدين يتطرق إلى سندها، سندها يروي الشيخ الطوسي ويروي الشيخ الصدوق هذه الرواية، يعني بالوسائل لما ترجع يذكر الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يمر هذا السند بمن؟ يمر هذا السند بعلي بن عثمان. مشكلتين أكو بهذا السند، واحدة علي بن عثمان ووحده مات حكيم، حكيم يمكن أن يتغلب عليه بس علي بن عثمان هذا لم يرد في حقه توثيق، فإذا طريق الشيخ الطوسي إلى حكيم بن محمد هذا مخدوش فيه غير تام. وبعد ما يذكر الرواية بهذا الشكل الشيخ الحر العامل رضوان الله عليه يقول ورواه الصدوق بإسناده عن حكيم ابن محمد، لما ترجع إلى مشيخة الصدوق الشاهد السند معتبر، لما نطبق أذكر السند الآن ما هلا لن إيه جيد. خب الرواية اللي يرويها محمد بن حكيم، خب هذه السارة احنا نقراها، اكو هذا التعبير اللي ذكرته قبل قليل ودارج في كلمات الفقهاء، ولعل الفقهاء يقتصرون على ذكره عندما يريدون ان شنو يذكرون القرعة كحل المشكل وجواب عن المعضل، يقولون القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه، هذا التعبير لو وارد حلو لأن يفيدنا عموم لكل أمر، ما نريد نقول الرواية اللي نقراها عن حكيم ابن محمد أو غيرها لا يوجد فيها عموم، لا مشتملة على عموم، لكن هذه عمومها هواية جلي وواضح، القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه. لكن مع الأسف هذه جملة مشهورة لم ترد في رواية معتبرة سوى صاحب الدعائم، لعله يرويها النعمان المصري أبو حنيفة الشيعي، يرويها في كتابه المعروف دعائم الإسلام، لكن مع الأسف هذه الروايات المذكورة في هذا الكتاب محذوفة السند، مرسلة خدمة للبشرية، أفرض هو شنو أرسلها وحذف أسانيده، النتيجة صارت عكسية. فإذن هذه الرواية صحيحة محمد بن حكيم بن محمد يمكن أن نستفيد منها، ورحنا نقراها ونشوف بها إن شاء الله دلالة على العموم. ويبقى شنو سندها؟ سندها قلنا الطريق الشيخ تروى بطريقين، طريق الشيخ في التهذيب وطريق الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، طريق الشيخ في التهذيب لاشتماله على علي بن عثمان ضعيف، وطريق الصدوق معتبر كما سنقرأ. تبقى فقط مشكلة حكيم ابن محمد، يمكن هذا حكيم ابن محمد لأن ترجم لم يوثق، هذا حكيم ابن عفوا لم يوثقه الشيخ والنجاشي، لكن يمكن من خلال رواية يرويها الكشي زين أن نستفيد وثاقته كما سنشاهد. قال: وأما الأخبار العامة وأما السنة الشريفة فيمكن أن يدعى، قلت روايات كثيرة وردت تغلينا عن الآيتين، الاستدلال بالآيتين، إذا واحد يدعي أنها متواترة لعل الدعوة في محلها في محله، لكن هذه الروايات يمكن هم تصنيفها إلى صنفين، لأن بعض الروايات عامة يعني تستفيد منها عموم، بعض الروايات لا مورد خاص ما بيها هم عموم، تقول لك في هذا المورد مثلا شنو جرت القرعة أو إجر القرعة، ما تقول لك والقرعة لكل أمر مشتبه أو غير ذلك من التعابير، والقرعة سنة مثلا، هاي لما تقول لك والقرعة لكل أمر مشتبه والقرعة سنة أو ما شابه ذلك من التعابير، يمكن أن تستفيد ضابط وقاعدة كلية فتطبقها بغير مورد الرواية أيضا. أما إذا لا، الإمام سلام الله عليه بعد ما سئل عن قضية من القضايا المشتبه أمرها قال اقرأ بينكما مثلا، وهذا أقصى ما يفيد على شرعية القرعة في مورد السؤال، أما في موارد أخرى ما يمكن. بل إذا جمعت في باب النكاح رواية روايتين، في باب الطلاق رواية روايتين، يقول للإمام أنا طلقت واحدة من زوجاتي الأربع وما ما أتذكر، خلي نقول هاي بعدين نقول ما عينت جنابك، قلت ما أتذكر أنه من اللي طلقتها، حينئذ الإمام يقول له اقرأ، وهذا في باب الطلاق وارد. فإذا أنت شفت في باب الطلاق وارد، في باب النكاح وارد، في باب المعاملات كم رواية واردة، في قد تخرج بحصيلة بأنه القرعة حجة في كل الأبواب. أما إذا من أول هو الإمام أبدأ ضابطا قال القرعة سنة أو قال القرعة لكل أمر مشتبه، اللي قلنا هذا ما ثابت إلا بالدعائم مثلا هو أو شبيهه، فحينئذ ماذا يمكن التعدي إلى كل الأبواب بسهولة. فإحنا الأخبار مو بعيد يمكن ادعاء تواترها، الأخبار الدالة على حجية القرعة يستفاد منها حجية القرعة، قسم منها عام وقسم منها وارد في موارد خاصة. فلنقف على بعض النماذج. قال: ويمكن فيمكن أن يدعى بلا مبالغة تواتر الأخبار الدالة على حجية القرعة، بيد أن تواترها معنوي لا لفظي، تواتر معنوي، والتواتر مرة لفظي مرة معنوي مرة شنو إجمالي، شنو يراد من عنده؟ قلنا أحد الروايات مقطوعة الصدور تحلف أنها صادرة. زين، هذا المراد من الإجمالي أو أحد تفسيري الإجمالي. أما الأخبار، ويمكن تصنيف هذه الأخبار اللي يمكن ادعاء تواترها المعنوي، يمكن تصنيفها إلى صنفين: أخبار عامة وأخبار خاصة. أما الأخبار العامة، نموذج منها صحيحة حكيم ابن محمد، محمد ابن حكيم، أنا سبق لسان كان إيه. أما الأخبار العامة فيمكن أن نمثل لها بصحيحة محمد ابن حكيم. سألت أبا الحسن، يعني الكاظم سلام الله عليه، عن شيء فقال، سألته عن شيء، لو قايل عن مورد اللي طلاق، مثال الطلاق اللي جبناه، مثال نكاح، مثال كذا، تقول يا بترى هذا شنو مختص بذاك، عن شيء الإمام هم ما سأله شنو ذاك الشيء، جاوب بالجواب، مقتضى عدم الاستفصال شنو فرق، ما أكو مو كله، لا لو كان أكو فرق المناسب يسأله شنو الشيء. بالله شنو؟ أنه الراوي ما ينبح يتكلم عن ايش هذا اللي سأل عنه. ها يعني إنما ما في مقام إنه يبين جواب الإمام عام. أي. فهو كان مبين للإمام شنو يعني؟ وأكو احتمال على أنه حتى للإمام ما قايل له. قال سيد مولاي إذا فر الشيء كان وهذا ممكن. هذا ممكن. وتحفظا على الناقل، وأنت عندك إيمان بالناقل. ثقة يعني يذكر كل ما إلى مدخلية فيه، مو تشلو لا. هسه ما تقبل هذا، انتظر أكو العموم نستفيد من جهة أخرى. أي هو جاي نقول نستفيد، لا سأرد أقول من جهتين، هم من سؤال السائل وترك استفصال الإمام سلام الله عليه، هم من عمومية جواب الإمام سلام الله عليه. هسه اذا قال على انه صار نزاع بيناتنا ومجهول انه صار، يعني ايه هو طارح فرد شيء، لكن يرى بانه لا مدخليته، ما موضح للامام فرد توضيح ايه عن مش عن ال... عن يعني سالته عما لو حصل الاشتباه، الامام سلام الله عليه قال له كله مجهول ففيه. المهم إذا كان القضية كانت شنو إلها مدخلية، السؤال إلها مدخلية بالجواب المناسب لنزاهة الراوي، وثاقة الراوي، عدالة الراوي كذا، عن أمانة الرواية شنو ينقل لنا السؤال اللي إلى دور في الجواب، الجواب إلى شنو نظر إلى السؤال بخصوصه. أما لما جاي ينقل السؤال بهذا الشكل يظهر على أنه ما إلى مدخلية. ما أحلف ترى هكذا، أقول ظاهر القضية هكذا، المناسب هكذا، بس هذا سما يأثر. ليش؟ لوجود عموم في جواب الإمام يغنينا عن هذا البحث. انظر، فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، هذا بعد عموم كل مجهول. قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال لي كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، ودلالتها على العموم واضحة، فإنه وإن لم يحدد فيها المقصود، أو لم يحدد محمد بن حكيم فيها المقصود من كلمة شيء ومن المحتمل اختصاصه بمورد معين، إلا أن ذلك لا يمنع من استفادة العموم منها، فإن العبرة بعموم الجواب ولا يضر بذلك اختصاص السؤال بمورد معين. هو من السؤال هم قد يمكن، لكنه الشهادة وعدم استفصال الإمام، لكنه حتى لو دغدغنا يعني ما مصرين، ليش؟ لأمكان استفادة العموم من جواب الإمام سلام الله عليه. هذا نموذج المن للرواية العامة. خب أكو أحسن من عند جيب لنا نموذج، وهو المعروف والسائد على ألسن وأقلام وكلمات الفقهاء، كل مشتبه. قال: وأما ما ورد على لسان الفقهاء من أن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه فليس عليه رواية صحيحة. أجل في دعائم الإسلام، قال عن أمير المؤمنين عليه السلام وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. يرويه عن ثلاثة أئمة، يروي على أنهم ثلاثتهم سلام الله عليهم يرون ذلك، ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال. وأما صحيحة محمد بن حكيم اللي قريناها، فقد عبر عنها في كلمات الأعلام بالرواية، اللي هو وين يصطلح عادة إذا كانت غير تامة؟ قال: الذي هو مصطلح عادة للرواية الضعيفة، إلا أنه يمكن تصحيحها، فإنها بطريق الشيخ الطوسي وإن كانت ضعيفة بعلي بن عثمان لعدم ورود توثيق في حقه، إلا أنها بطريق الشيخ الصدوق صحيحة، لأن الشيخ الصدوق لما تراجع مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه تجد على أنه شنو، وما رويته مثلا عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن حكيم. السند معتبر. أكو سند آخر هم يقول رويته عن محمد، مو عن أبي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حكيم، هذا أخصر ومعتبر. الحاصل كلاهما تام إلى محمد بن حكيم، يبقى محمد بن حكيم. هذا باعتبار أن الشيخ والنجاشي لم يوثقاه قد يتوقف في توثيقه، لكن لما نتراجع كتاب الكشي، رجال الكشي، اللي هو عادة ديدنا شنو الكشي، ينقل الروايات في حق الموثقين والمضعفين، روايات يجيب. فلما يوصل إلى قضية إلى محمد بن حكيم يروي هذه الرواية الدالة على كونه ثقة، لكن مو بالصراحة، بالالتزام بالكذا، من مدح الإمام سلام الله عليه. انظر، أجل يمكن التأمل في محمد بن حكيم نفسه باعتبار أن الشيخ والنجاشي وإن ذكراه ولكنهما لم يوثقاه، إلا أنه يمكن توثيقه من خلال ما نقله الكشي بطريق صحيح عن حماد. كان أبو الحسن عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أعلق أقرأ كل الكذا لأن هو كافي وافي في استفادة التوثيق، وأن يكلمهم ويخاصمهم حتى كلمهم في صاحب القبر، يعني منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا انصرف إلى أبي الحسن سلام الله عليه، قال له أبو الحسن: ما قلت لهم؟ وما قالوا شحكينا بالله شنو جراب بيناتكم من حديث ومناظرة. ويرضى بذلك منه، ستقول هذه ما بيها دلالة على الوثاقه، وحتى الإنسان موثق يرضى منه، فإنه ليس من المناسب للإمام عليه السلام أن يأمر شخصا بتمثيل المذهب الجعفري والتحدث عن لسانه إلا إذا كان له وثوق كامل به. تقبل هذا تقبل، ما تقبل بعد إنا لله. تتمة الحديث إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحج سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورد عن الإمام الجواد سلام الله عليه أنه قال: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. القصد، هذه هم جملة أخيرة في الرواية، القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. هذه جمل متعددة تنقل إلينا من إمامنا الجواد سلام الله عليه. الأمر الأخير اللي ذكرت عنه سلام الله عليه، القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، لعله مضمون روايات كثيرة، وبقية الجمل أيضا، بقية القضايا اللي حكيتها وانقلتها عن الإمام هم أيضا دلت عليها رواية، لكن هذه أو على أكثر هذه تنقل بألسنة لعله مختلفة، هسه إما روايات وإما تتناقلها أفواه علماء الأخلاق وغيرهم مستفيدين من هذه الرواية ومن غيرها، أنه قد الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنواياه ومقاصده أكثر مما يتقرب شخص آخر أو هو من خلال الأعمال وإتعاب الجوارح. أشخاص أكو لعله يصلي في اليوم 100 ركعة غير من الأشخاص اللي نيته نية خالصة في ركعتين يحصل على ثواب أكثر، لأن المقرب إلى الله والمقبول عند الله سبحانه وتعالى معياره مو الميزان، أثقل هذا لو أكثر الكم ما إلى مدخلية أزائل كيف، بل إذا تساويا في الكيف حينئذ الكم يكون مرجح. أما صرف أن الكم مرجح لا، هذا واضح عندنا جميعا من خلال روايات أهل البيت ومن خلال القرآن الكريم. ولذا ورد على أنه العالم قد يصلي ركعة كذا تعدل كذا ركعة من ركعات العابد، ما ذلك إلا لأنه لما صار عالم معرفته بالله اختلفت، الكيف اللي راح يصاب راح تتصف به الصلاة يختلف عن الكيف الذي تتصف به صلاة العابد، يعرف شلون ينوي النوايا اللي من خلالها يحصل على ثواب. من دون إتعاب الجوارح. الله ما يريد تعب بدنك، بل إتعاب البدن في الله جيد، أمر مرغوب فيه، لكن لا يكون على حساب النوايا. وإلا شنو فائدة إنسان يتعب نفسه لكن يذهب كل هذا العمل نستجير بالله هباء منثورا. الله يريد قليل، هو هذا خالص مخلص له، هذا يتميز عنده على كثير ماذا يلقيه جانبان. موعدنا احنا بعض الروايات اللي تقول انا خير شريك، قريناها لعله في مورد من الموارد، انا خير شريك، اللي يفعل لي عمل ويشارك بي غيري انا احسن شريك، كل العمل اقول الطول فلان لشريكي، حتى لو هو الى واحد وانا لي 99% من ذاك العمل كل ذاك الطول. ما يريد أعمال بارئ عز وجل، ما يريد أعمال يتعب الإنسان من خلالها الجوارح. نية المؤمن خير من عمله. النية هذه هواية إلها مدخلية في قبول العمل. وقد تكون هناك حسنات مسجلة، عمل أصل معك فقط نية. النية لها فرد مكانة في منظومة الشريعة الإسلامية من خلال الروايات والنصوص القرآنية، يظهر لها النوايا مدخلية هواية كبيرة في قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، قرب الإنسان من أهل البيت، قبول العمل. رب نية بلا عمل تكون عند الله هي شنو؟ يفوز من خلالها الإنسان ويحصل على كثير وكثير، وكل شيء ما مسوي بس ناوي. ولذا إذا أحسن الإنسان تصرفه في تحصيل الحسنات والقرب إلى الله وأهل البيت سلام الله عليه، إذا أحسن كيفية ذلك يكون من الفائزين، لكن لازم يعرف شلون يقدر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شلون يخلص نواياه، شلون ينوي. ذاك مع الإمام الحسين سلام الله عليه إيش قال لو زهير أو غير زهير، يقول له احنا 100 مرة ومية من أعداد موتي من أعداد الكثرة، لو 100 مرة نقطع وكذا ونصير وذر قطعة قطعة لحومنا وأجسامنا وعظامنا، احنا مستعدين أن نفديك يا سيدي ومولاي، لو 100 مرة يفعل بنا ذلك، فكيف وهي مرة واحدة؟ خب هذا هو ناوي، عرف شلون يحصل على المنزلة، هو من نيته أنه لو هذا يكرر إلى يوم القيامة هو مستعد أن أيضا يضحي بنفسه فيه. لكن خب الواقع الخارجي لا يشتمل إلا على مرة واحد، لكن من نيته ذلك، عرف الله من نيته أنه لا يتخلى عن إمام زمانه ولو كثرت شنو هذه الحالات القتل الكذا. وإذا واحدنا أيضا يحسن في نيته وينوي الأعمال الصالحة حتى ولو عاش كذا سنة، هذا يكون حينئذ إذا واقعا هذا في قلبه اللهم واقعا يسجل له ذلك، لأن الله كريم، الله مو بخيل. يعني أنت الله مستعد إذا الله اعطاك عمر 1,000,000 سنة كل يوم تعبده، الله ما مستعد أنه يجازيك على ذلك، وهو القادر على كل شيء، وهو مالك السماوات والأرض خزائن هذا قبيح في حقه أن لا يجازي